ما المراتب، مراتب الجرح والتعديل 20 كتاب، يقول لك ده 5 ده 6 ده 7 ده 8 كده. فالتقسيمات دي كلها مش صح. ليه؟ لان يخلوا المرتبه 2، يخلوا مرتبه داخله في مرتبه كده. الصح في مراتب الجرح والتعديل انها ترتب حسب درجه الحديث. وبذلك احنا عايزين واحد شيخ يكون مثلا زي ما قال الدكتور سامي كده، ويقرا الكتب دي كلها ويطلع 6 مراتب للجرح و6 للتعديل، ويدخل فيهم كل اللي اتعمل. وانت لما تجيب بقى الاقوال دي حطها حسب دول وعدله، عدلوا ان ده 3 وثقوه، واحد قال صدوق، واثنين قالوا ده كذاب، لحد ما تحط كل البراتب وتستعمل الترجيح بين الاقوال، تستعمل الترجيح او تستعمل الجمع. فدي تعوز لو انت تقعد او نقعد وكده، تعوز ان واحد يشغلك مثلا 10 جلسات ويجيب لك. انا عندي ظروف ان شاء الله دي يعني انا هتركها بعد ما اموت، لكن ابني ما يعرفش يفكها، ان العلبة دي فيها المختلف فيهم اللي عايزين وجع دماغ، والعلبة دي فيها اللي تكررت اوصافهم كده، والعلبة دي فيها اللي كده. الكلام ده لو انتوا تسيبوني ما تقعدونيش هنا اكتب، لكن طب مين اللي قعدني؟ فتفضل لحد ما اللي في دماغي ده يموت معايا. اي واحد يفسره غير انا ما يعرفش، لانه مش عارف انا حطه ليه. واحنا مشكلتنا هم الرواة اللي مختلف فيهم. مثلا الذهبي يقول عليه مره صدوق، ومره يقول عليه ان هو ثقه. طب لا الذهبي شاف ساعه ما قال صدوق ما شافش الراجل، ولما قال ثقه شاف الراجل. ولا انت عايز تشوف، انت عايز تغلط نفسك تكتب هامشه. فيطلع ان لا ده صح ولا ده صح. ما الصح ايه؟ ان فين الاقوال دي اللي اتقالت في الرجل ده؟ بعد ما تتجمع الاقوال دي فين الفعل؟ انت لا تاخد بكلام الذهب اللي في الكاشف ولا بكلام الذهب اللي في الميزان، ولكن استضيق به. يعني هو عمل ناس مختلف فيهم وحط عليهم صح. يقول لك انا كذهبي وراجل معلم في الصنعة أرى أن الراجح أن هذا الرجل خلاصة الأقوال فيه إما صدوق وإما ثقة. أنت خالفه أو وافقه، ما أنتش عارف، خد بقوله بترجيحه وانسبه ليه. ده حل. مولانا الإمام الذهبي عنده راوي اسمه قطن ابن نسير، في كتبه المختصرة زي المغني وزي الكاشف قال قال ابن عدي يسرق الحديث. معنى يسرق الحديث انه ضعيف جدا. تفتح انت الميزان تلاقي ان الذهبي رد هذا الوصف، قال لا يسرق الحديث دي لا تثبت على هذا الرجل وهو بريء منها. طب ما حطيته في الكتابين دول ليه؟ قال هو ده اللي انا بقول لك عليه. انت بتتعبد بالكتاب، الكتاب الراجل كتبه في وقت والتاني في وقت، ما جابش قرآن منزل. طب يا مولانا الذهبي رحمة الله عليك، لما انت شايف انك هترد على ده وتقول لا لم يثبت عن الراجل، بتحط دي خلاصة وحيدة في الكاشف وفي المغني ليه؟ انه يسرق الحديث. وتخليني انا كراجل غشيم بدرس الراوي اقول ضعيف جدا. يقول لي انا قلت لك طوعني، انا قلت لك اقرا شغلي وشوف القدام وشوف شغلي انا، وانت مش راضي، عايز تقش بالشاي. ثم في الميزان كتب ان قال فيه فلان لا بأس به. طلعت ان لا بأس به دي مش في قطن، ده في واحد مكتوب في الترجمة تحته اسمه قطبة، والذهبي نظره سبق من اللي فوق للي تحت، وما زالت لا بأس به موجودة في الميزان، وهي ما هيش وصفة للراجل، هي وصفة للي تحت منه. لكن تقول للناس يقروا كده، يقروا يقول لك لا ده كده انت عايز عمر تاني، امال انا ابقى امام امتى؟